الريال موجودة في أصلها، الريال موجودة في أصلها أي مطلقا، أي مطلقا، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام، مما يعبد فيه غير الله من أديان المشركين، مما يعبد فيه غير الله من أديان المشركين، فيكون ما جاء به الأنبياء دينا صحيحا وما عداه باطلا، فيكون ما جاء به الأنبياء دينا صحيحا وما عداه دينا باطلا، والآخر أديان مردودة في وصفها، أديان مردودة في وصفها أي بحال خاصة، أي بحال خاصة، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون التعبد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بدين نبي قبله دينا باطلا، فيكون التعبد بدين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بدين نبي قبله دينا باطلا، فلا دين يقبله الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سوى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فأديان أهل الكتاب اليوم أديان باطلة أم غير باطلة؟ أديان باطلة. طيب لو قدر أنهم وجدوا الأصل الصحيح من التوراة أو الإنجيل فتعبدوا به، فإن أديانهم تكون باطلة أيضا، فإنه لا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا دينه، وما عداه فهو دين باطل مردود على أهله لا يقبله الله سبحانه وتعالى منهم وهم في النار. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فجعل أهل الكتاب كفار. ثم في السورة نفسها قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فالمشركون وأهل الكتاب كلهم كافر بالله وكلهم خالد في النار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا به. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الاعمال يوم القيامه فتجيء الصلاه فتقول: يا رب انا الصلاه، فيقول: انك على خير، ثم تجيء الصدقه فتقول: يا رب انا الصدقه، فيقول: انك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. الدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، وما لا يقبل

فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء ربه كلام الله الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حيالة، رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء حتى يتجارى الكلم بصاحبه، كما يتجارى الكلم بصاحبه فلا يبقى منه عرض ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. ذكر المصنف رحمه الله في تفصيل الترجمة ثمانية أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم، وهو الإسلام، والأمر للإيجاب، والتأكيد لقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه، والدليل الثاني قوله تعالى أن خرج الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فالأمر بالكفر به يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام، كله وترك ما سواه، لأن العبد لا يتحقق كفره بغير الإسلام حتى يلتزم بالإسلام، والدليل الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث به، وفعله محرم لقوله لست منهم في شيء، فهي براءة تدل على حرمة فعله، وتفريق الدين وأخذ بعضه وترك بعضه، وله نوعان، أحدهما تفريق أكبر بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا كفر مخرج عن الإسلام، والآخر تفريق أصغر وهو تعظيم بعضه دون بعض، بداع الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، وهذا محرم أشد التحريم ولا يخرج به العبد من الإسلام،